من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي Thank you.

أهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما فصلت العير قال أبوهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما فلما

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا وقال يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت وقال يا وقال يا أبت وقال يا أبت يا سيدي نعم وقال يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجيء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء الله الله إنه رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب يا رب ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما صدق الله العظيم.